والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة مع اليوم السادس مع اليوم السادس والسادس من شعبان من هذه الدورة المباركة، الذي نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الخطوات وأن يتقبل منا صالح الأعمال. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن هذه النعمة تستحق الشكر، فإن من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل به على العبد أن يرزقه طريق العلم، أن يوفق إلى السير في طلب العلم، فإن الرفعة في الدنيا وفي الآخرة لا تكون إلا بالعلم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبينت هذه الآية الكريمة أن الرفعة في الدنيا وفي الآخرة لا تكون إلا بالعلم والعمل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المتفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان، بل هو حديث المتواتر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا يخفى عليكم ما ورد في فضل العلم وتعلم العلم من آيات وأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون إن من مراتب الفلاح أن يرزق الإنسان العلم، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه والصبر على ذلك. فهذه من مراتب الفلاح، أن ترزق طريق العلم ثم تعمل بما تعلمت، ثم بعد ذلك تصبر على العمل وتصبر على الدعوة إلى هذا العلم. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن من أعظم الأسباب التي بل هو من أعظم أقول من أعظم أسباب إصلاح هذا المجتمع أن يتبنى الإنسان القاعدة التي قررها كثير من أهل العلم، وهي قاعدة التصفية والتربية. ومعنى هذه القاعدة باختصار شديد أن نصفي هذا الدين مما علق به من شوائب من بدع ومخالفات وأحاديث ضعيفة، ثم نربي الجماهير على هذا الدين المصفى. هذا هو الإصلاح باختصار شديد. الإصلاح قائم على قاعدة التصفية والتربية، أن تصفي هذا الدين مما علق به من شوائب وبدع ومخالفات وأحاديث ضعيفة وآراء مرذولة، ثم بعد ذلك تربى الجماهير على هذا الدين المصفى الذي ليس دينا جديدا، إنما نرجع إلى عهد النبوة، إلى عهد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وحتى لا أطيل عليكم، نرجع إلى موضوع هذه المحاضرة، والتي تدور حول أحكام قيام الليل والتراويح والقنوت والوتر وجملة من المسائل، وسنمر على بعض المسائل لأن المقام لا يتسع. فصلاة التراويح أيها الإخوة تسمى صلاة التهجد وتسمى صلاة الليل، وسميت التراويح يقول حافظ ابن حجر لأنهم كانوا يستريحون بين كل 4 ركعات، ومن ثم أطلقوا عليها صلاة التراويح. وصلاة التراويح سنة بالاتفاق، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الناوي في شرحه على مسلم: اتفق العلماء على استحبابها، على استحباب صلاة التراويح، والأدلة على استحبابها كثيرة، لكن نمر مرة سريعا. وقت صلاة التراويح: تبدأ صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء وتستمر من بعد صلاة العشاء وسنة العشاء طبعا، وتستمر إلى طلوع الفجر. كل هذا الوقت يجوز في صلاة الليل، يجوز في هذا الوقت صلاة الليل. فضل هذه الصلاة لها فضل كبير. كل الأحاديث الواردة في فضل قيام الليل تدخل فيها صلاة الليل في رمضان، بل يضاف عليها أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويستحب للمصلي وراء الإمام أن يكمل الصلاة وراء الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن من حديث أبي ذر: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام الليلة كاملا. يعني غالب المساجد الذي نصلي فيها نصلي ساعة أو ساعة ونصف بالكثير. لا، أنت إذا صليت مع الإمام حتى ينصرف كتب لك قيام ليلة كاملة. وسيرد بحث حول هذا الحديث يعني في ثنايا هذه المحاضرة، حول أنك تريد أن تصلي صلاة، يعني تريد أن تكمل. الكثير من الناس يقول أصلي مع الإمام 8 ركعات وأخرج لأصلي آخر الليل أكمل. لا، نقول لك صل مع الإمام وأوتر مع الإمام، وسيأتي معنا أنه يجوز لك أنك تكمل في بيتك. من المسائل الشائكة في صلاة التراويح عدد ركعات صلاة القيام، يعني قيام رمضان. هذه من المسائل التي أثير حولها كلام كثير، مع أن الذي عليه جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين أن عدد ركعات الليل في رمضان غير محدد، تصلي ما بدا لك. فمن السلف من كان يصلي 11 ركعة، ومن السلف من كان يصلي 23 ركعة، ومن السلف من كان يصلي 40 ركعة ويوتر. وكل هذا وارد عن الصحابة والتابعين بالأسانيد الصحيحة. لكن قلنا أن هذه المسألة أثارت يعني جدالا ولغطا بين طلاب العلم، لأن الإمام الصنعاني أخذ من كلامه فهم من كلامه أنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة، وتبنى هذا القول أحد أعلام السنة في العصر الحديث، وحكم بأنه لا يجوز أن نزيد على 11 ركعة، وهو من كبار أهل العلم في هذا العصر. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم، بل الذي عليه أئمة المذاهب والجمهور من الفقهاء والمحدثين، جواز الزيادة. ما الأدلة على ذلك؟ وما الأدلة الذي تبناها من قال أنه لا يجوز لنا أن نزيد؟ أولا، الذين تبنوا هذا القول من العلماء وهم قلة ندرة، وقالوا أنه لا يجوز لنا أن نزيد، استدلوا بما في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا يتسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا يتسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر 3. فاستدلوا بهذا النص الصريح عندهم أنه لا يجوز الزيادة. وأجيب على هذا الحديث بأجوبة: الذين قالوا أنه يجوز ينبغي عليهم أن يجيبوا على هذا الحديث. أم المؤمنين تقول: ما زاد؟ ينبغي أن نجيب. أولا، في الصحيحين أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة أيضا قالت: كان يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. إذن 13 ركعة غير سنة الفجر. قد يقول قائل أنه لعله كان يصلي معها سنة العشاء في 13، لكن أجاب أهل العلم قالوا إن أم المؤمنين تقول كان، وهذا إن لم تفيد الاستمرارية تفيد الكسرة. إذن لم يبقى إلا وجه واحد كما قال أهل العلم، أنه كان أحيانا يصلي 11 ركعة وأحيانا يصلي 3 عشرة ركعة. حديث آخر في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة. وأيضا ثبت في حديث ابن عباس في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أنه كان يصلي 13 ركعة. فعندنا حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد، هذه الأحاديث تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 11 ركعة. فماذا نصنع؟ من أهل العلم من قال أن المثبت مقدم على النافي، علماء الأصول يقولون أن هؤلاء أثبتوا وعائشة نفت، فالمثبت مقدم على النافي رجحوا. ومن أهل العلم من قالوا أننا لا نلجأ إلى الترجيح إلا إذا عجزنا عن الجمع، فقالوا الجمع أولى، والعلماء علماء الأصول يقولون الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. فقالوا نجمع بين كل هذه الأحاديث، نقول أحيانا كان يصلي 11 ركعة وأحيانا كان يصلي 13 ركعة. وهنا فائدة أصولية في مسألة النصوص المتعارضة. أولا لا يوجد نص يعارض نص أبدا، لكن هذا التعارض واقع في ذهن القارئ. أما إذا وقع تعارض فإما أن يكون حديثا ضعيفا، وإما أن يكون الناظر لم يفهم الفهم الصواب. فإذا ظهر هذا التعارض الظاهري المظنون وليس بحقيقة، أهل العلم يتجهون إلى 3 أمور. الأمر الأول البحث عن النسخ، إما هذا الحديث ينسخ هذا الحديث، فإن لم يجدوا يتجهوا إلى قاعدة أخرى، التوفيق بين الأدلة، فإن لم يستطعوا يتجه إلى الترجيح بين الأدلة. فهذه الأحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا 11 ركعة وأحيانا 13 ركعة. دليل آخر على جواز الزيادة، على جواز الزيادة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يستغفر في اليوم كم؟ 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. فهل علي جناح إذا استغفرت 200 واستدللت بقول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا؟ هل أنا مبتدع؟ أنا أسألكم. لا، النبي وجه آخر، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حج واحدة، فهل على المسلم جناح أن يحج 10 مرات؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، فهل على أحد جناح إذا اعتمر 100 مرة؟ هل هو مبتدع؟ ثم إن أم المؤمنين صلى الله عليه وسلم قالت ما زاد، لم تقل نهى النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدلة أيضا أدلة عامة على جواز الزيادة ما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا دليل عام ليس خاص، صلاة الليل مسنا مسنا، صلاة الليل مسنا مسنا، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة في صحيح مسلم أسألك مرافقتك في الجنة ماذا قال له؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني تصلي الظهر 10 ركعات؟ لا، إنما تكسر من إيه؟ من النوافل، تكسر من النوافل، والنوافل معروفة، النوافل معروفة، لا تستطيع أن يعني النوافل مؤقتة معروفة. إذن هذا يحمل على صلاة الليل أيضا. كذلك من الأدلة التي يستدل بها على جواز الزيادة ما أخرجه البغوي في الجعديات بسند صحيح من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان 20 ركعة، بعشرين ايه ركعة. وثبت عن عمر ايضا انهم كانوا في الموطأ انهم كانوا يقومون، أبي بن كعب وتميم الداري كانوا يقومون 11 ركعة. فالعلماء جمعوا بين هذا ثابت وهذا ثابت، هذا من باب التنويع، أحيانا يقومون بهذا وأحيانا يقومون بهذا. فالحاصل أن في زمن عمر كانوا أحيانا يزيدون. من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة، ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء قال: أدركت الناس وهم يصلون 23 بالوتر، يعني في رمضان يصلون كم؟ ويقول أدركت الناس. إذن لابد أن نعرف من عطاء هذا. عطاء في السنة وعطاء ابن أبي رباح أبو محمد تابعي يروي عن أبي هريرة وجابر وابن عباس وغيرهم، عندما يقول أدركت الناس يقصد من؟ بلا شك الصحابة. فيقول كانوا يصلون 23 ركعة. وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضا بسند صحيح قال عن نافع بن عمر قال: كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان 20 ركعة غير الوتر. وابن أبي مليكة هو عبيد الله، هو عبيد الله ابن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد الله، أدرك كما في البخاري أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا علي بن ربيعة من التابعين كان يقول: كنت أصلي بهم في رمضان 5 ترويحات ونوتر بثلاث، ونوتر بثلاث. والآثار كثيرة جدا عن السلف في مسألة الزيادة، في مسألة الزيادة. وهذا القول عن الزيادة على 11 ركعة، هذا القول هو قول مالك والشافعي وأحمد، قول مالك والشافعي وأحمد. سئل مالك عن العدد فقال 39 ركعة بالوتر، هذا قول مالك. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد، أحمد بن حنبل، كم ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟ فقال: قد قيل فيه ألوانا نحو من 40، إنما هو تطوع، إنما هو، أحمد أقول هو تطوع، صلي ما بدا لك. قال إسحاق: تختار 40، أسأله فسكت. قال الشافعي: رأيت الناس، الإمام الشافعي يقول: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 ركعة، وأحب إلي أن أصلي 20، هذا قول الشافعي. وقال ابن عبد البر في التمهيد: فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود، وأنها نافلة وفعل خير وعمل بر، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. هذا كلام أبو عمر بن عبد البر وهو من كبار فقهاء الإسلام. قال ابن قدامة في المغني والمختار عند أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل 20 ركعة. وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بعد أن نقل عن السلف بأن منهم من كان يصلي 40 ثم يوتر، ومنهم من كان يصلي 36 ثم يوتر، قال ابن تيمية قال: وهذا كله صائغ في رمضان، وهذا كله صائغ، كله جائز. إذن الحاصل في مسألة العدد، عدد ركعات رمضان، لك أن إذا تصلي حسب ما يصلي الإمام. كثير يعني نرى هذا في رمضان، لا سيما في الحرم، تجد عندما يصل إلى 10 تجد بعض الناس ينامون على ظهرين في المسجد، ومنهم من يخرج ليمشي ويقول الزيادة بدعة. كيف يكون قول عليه جماهير أهل الإسلام وخالف فيه عالم، مع الاحترام الكامل لهذا العالم، إلا أن قوله مرجوح، قول هذا العالم على جلالته مرجوح. ثم تأتي بعد ذلك مسألة أخرى من مسائل قيام رمضان، مسألة الوتر، مسألة الوتر في رمضان وفي غير رمضان. فضل صلاة الوتر، لا يخفى عليكم أن صلاة الوتر لها فضائل كثيرة، من ذلك أنها من النوافل، والنوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر، فقال صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. وقال صلى في صحيح مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: صلاة الليل مسنا مسنا، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. إذن الفضيلة الأولى للوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. الفضيلة الثانية أو الفضل الثاني لصلاة الوتر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من أصحابه بصلاة الوتر. هناك صلاة الليل وهناك سنة الفجر وهناك كذا، وهناك خلاف نزاع بين العلماء أي النوافل أعظم، إن حصل القول في سنة الفجر وفي صلاة الوتر. النزاع بين أهل العلم حول أعظم النوافل بين سنة الفجر وصلاة الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بهذه الصلاة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وبنفس الوصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء في صحيح مسلم، قال أبو الدرداء: أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت، وذكر الثلاثة. وكذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر في سنن النسائي بنفس الوصية، فقال: أبو ذر أوصاني خليلي بثلاث لن أدعهن إن شاء الله أبدا، وذكر الثلاثة. مما يدل على أهمية صلاة الوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الوتر، أمر بقضاء الوتر مع أنه نافلة، ولكنه أمر بقضائه، والأمر للاستحباب كما عليه الجماهير. الأمر في هذا الحديث على الاستحباب. في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. حديث صحيح. مما يدل على أهمية الوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه في السفر، مع أنه كان لا يصلي النوافل في السفر، فكان يصلي في صحيح البخاري كان يصلي الوتر على الراحلة في سفره صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول علامة ابن القيم في زاد المعاد: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك سنة الفجر ولا الوتر لا في السفر ولا في الحضر. يقول: لم ينقل عنه أنه تركها لا في السفر ولا في الحضر. وهناك حديث لكنه ضعيف رواه الخطيب البغدادي في تاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر لا صفرا ولا حضرا ولا مريضا ولا صحيحا، لكنه لا يصح. لكن من حاله صلى الله عليه وسلم، وابن القيم رحمه الله صاحب استقراء من استقراء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك الوتر لا صفرا ولا حضرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على المحافظ على صلاة الوتر، كان يثني عليه. ففي سنن أبي داود بسند صحيح مجموع الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: يا أبا بكر متى توتر؟ قال: أوتر أول الليل. ثم قال لعمر: يا عمر متى توتر؟ قال: أوتر آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ هذا بالحزم. وقال العمر: أخذ هذا بالقوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لو سألت سؤال قلت: ما الأدلة على أهمية صلاة الوتر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بها. ده أنت صاحي. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضائه. أنه صلى الله عليه وسلم لم يدع الوتر لا صفرا ولا حضرا. سبقك بها أخوك. فهذه تدل على تفضل. نعم نعم. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه صح عنه قال: ليس الوتر بحتم. علي بن أبي طالب يقول: ليس الوتر بحتم كالصلاة، ولكنه سنة فلا تدعوه. وعلي هذا ثابت في مسند الإمام أحمد من قوله قال: فلا تدعوه. وسئل عبادة بن الصامت عن الوتر وهذا ثابت أيضا، قال: أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شعب الإيمان للبيهقي عن الشعبي قال: الوتر تطوع وهو أشرف التطوع. واستمع إلى هذا إلى قول الإمام أحمد في مسائل صالح. صالح بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن الرجل يترك الوتر متعمدا ما عليه؟ قال أحمد: هذا رجل سوء. سوء، هذا رجل سوء، مش السوء بتاع يوم الخميس. حكم صلاة الوتر، طبعا هناك نزاع بين أهل العلم، هل هو سنة أو فريضة. بعض أهل العلم وعلى رأس من قال بهذا القول أنه واجب الإمام أبو حنيفة، قال أن الوتر واجب، وثبت هذا عن بعض السلف كطاووس، عبد الله بن طاووس روى عن أبي أن الوتر واجب، لكن الذي عليه جماهير المسلمين أن الوتر سنة وليس بواجب. ولذلك يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد، يقول: والقول بسنية الوتر يكاد يكون إجماعا لشذوذ الخلاف في ذلك، لأن الذين خالفوا قولهم شاذ في ذلك. الأدلة على أن الوتر سنة وليس بواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له بعد الشهادة، قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال العلماء إن هذا أعظم الأدلة. لماذا؟ لأنهم قالوا أن معاذ بن جبل ذهب إلى اليمن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهور قليلة، وقد تم كل شيء. ومن الأدلة أيضا على أن الوتر سنة حديث البخاري، عندما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فثبت بذلك أن الصلوات 5، وما دون ذلك فهو نوافل. والأدلة كثيرة في غاية الكثرة على سنية الوتر. ومن الذين قالوا بأن الوتر سنة وليس بفرض جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والثوري والليث والأوزاعي ومحمد بن نصر وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وابن تيمية وابن حزم والشوكاني، حتى قال ابن عبد البر كما أسلفنا: والقول بسنية الوتر يكاد يكون إجماعا لشذوذ الخلاف في ذلك، لكنه ليس إجماعا طبعا. وقت جواز صلاة الوتر، هناك وقت جواز وهناك وقت استحباب. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، إجماع. أجمع أهل العلم على أن وقت الجواز يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، من ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. من كل الليل أوتر أول الليل، أوتر آخر الليل، وأوتر وسط الليل، لكن في آخر حياته كان يوتر في السحر. وهذا ما رواه أحمد في مسنده بسند حسن: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن أوسطه ومن آخره، فانتهى وتره إلى السحر فمات وهو يوتر في السحر صلى الله عليه وسلم. إذن الوقت الجائز لصلاة الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. آخر وقت للوتر يذهب بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر صار فعله قضاء، وما دام الليل باقيا فإن وقته باق، وهذا قول الجمهور. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث أبي سعيد: أوتروا قبل أن تصبحوا. وبقوله صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث ابن عمر: بادروا الصبح بالوتر. الوقت المستحب لصلاة الوتر، نحن نقول قلنا أن هناك وقت جواز، من ناحية الجواز يجوز لك أن تصلي من بعد صلاة العشاء، حتى لو أنك في المسجد وصليت السنة وقمت وأوترت يجوز لك ذلك حتى طلوع الفجر. وقلنا أن آخر الوقت طلوع الفجر، إذن هناك وقت جواز وهناك آخر وقت وهناك وقت مستحب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة طوال اليوم، كل يوم مستحبة، لكن يزيد الاستحباب يوم الايه؟ الجمعة. فكذلك الوتر، طول الليل يصح لك أن توتر، لكن هناك وقت، هل هناك وقت مستحب؟ الوقت المستحب لصلاة الليل قبل النوم لمن خاف ألا يقوم آخر الليل، وتأخيره لمن قوي ووثق بنفسه. يبقى إذن الذي يحدد أنت، إن كنت لا تستطيع أن تقوم آخر الليل فالأفضل لك أن توتر قبل أن إيه؟ تنام. وإن كنت تثق بنفسك وتعرف نفسك تؤخر القيام لآخر الليل. وهذا القول قول النخعي إبراهيم ومالك والثوري وأبي حنيفة والأحمل في المشهور عنه. واستدلوا على ذلك، على هذا التفصيل، استدلوا على ذلك بما في صحيح مسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. أظن الحديث صحيح صريح في المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم سبق معنا أنه أقر من؟ أقر أبا بكر على الوتر أول الليل، وأقر عمر على الوتر آخر الليل، وقال أخذ هذا بالحزم وأخذ هذا بالإيه؟ بالقوة. صفة الوتر، هل الوتر له صفة واحدة؟ الوتر نعم، من السامع؟ واللي بنام نعمل فيه ايه؟ صفة الوتر، صفة الوتر، يجوز لك أن توتر بواحدة، ويجوز لك أن توتر بثلاثة، ويجوز لك أن توتر بخمسة. أقول خمسة غير قيام الليل، يعني يجوز لك أن توتر بخمسة متصلة، ويجوز لك أن توتر بسبعة، ويجوز لك أن توتر بتسع ركعات. أما الأدلة على ذلك، أما الوتر بركعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: صلاة الليل مسنى مسنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، وهذا في مسلم حديث ابن عمر. ويقول صلى الله عليه وسلم عندما يقول عندما سئل عن الوتر قال صلى الله عليه وسلم: ركعة من آخر الليل. والأدلة على ذلك كثيرة، لكن هناك مسألة ترد: هل يلزمك إذا أردت أن توتر بركعة واحدة أن تصلي قبلها شفعة؟ هل يلزم؟ يعني واحد جاي من شغله توضى وقف قدام السرير جاب ركعة وراح نايم، هل يجوز له أن يوتر بواحدة ليس قبلها صلاة؟ اختلف أهل العلم في ذلك في من أوتر بركعة واحدة هل يلزم أن يصلي قبلها شيء؟ القول الأول: جواز الوتر بركعة واحدة ليس قبلها شيء، يصح عند أصحاب هذا القول. القول الثاني قالوا أنه لا يجوز لك أن توتر بواحدة، بل ينبغي لك أن تصلي قبلها شفع ولو أن تصلي ركعتين. لكن القول الأول أقوى، وهو الذي عليه الأكثر، ولهم أدلة في ذلك. من الأدلة على ذلك، الأدلة على ماذا؟ ها؟ على صلاة الوتر ركعة واحدة بدون إيه؟ بدون شفع، وأن ذلك لا يكره. في البخاري عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشي، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وظاهر هذا الحديث أنها كانت توتر دون أن تقدم على وترها شفعا. ابن رشد يقول أن هذا الحديث ظاهر يدل على ذلك، وقد ينازع ابن رشد، لكن هناك أدلة أصرح من ذلك. فقد صح الوتر بركعة واحدة عن عثمان بن عفان وعن سعد بن أبي وقاص وعن معاوية بن أبي سفيان كم من الصحابة؟ سعد، عثمان وسعد ومعاوية بن أبي سفيان، وفيهم من؟ فيهم عثمان، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عثمان منهم. فروى ابن المبارك وغيره بسند صحيح مجموع الطرق هذا الأثر صحيح، ولو لم يكن له إسناد صحيح ما صدقنا عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال ذهب ليصلي عند الكعبة ذات ليلة يقول فرأيت عثمان استقبل القبلة وقرأ القرآن كله في ركعة، فلما سلم قلت أمير المؤمنين تصلي تقرأ القرآن كله في ركعة؟ قال هي وتري، هي وتري. وهذا الأثر صحيح صحيح، فأنا جمعت طرق هذا الأثر وقد صحه الذهبي والنووي وغير هؤلاء، لكنه ثابت من ناحية الأسانيد. كذلك سعد بن أبي وقاص ثبت عنه في صحيح البخاري أنه كان يوتر بركعة، كان يوتر بركعة. وهناك زيادة أيضا في مسند الشامين للطبراني بسند صحيح أنه كان يوتر بركعة لا يزيد عليها. وثبت أيضا في البخاري أن معاوية أوتر بركعة بعد العشاء ركعة واحدة، فقيل لابن عباس إن معاوية أوتر بركعة، قال للسائل دعه فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند البخاري أيضا أن أن معاوية أوتر بركعة فقيل لابن عباس فقال أصاب، فقال إيه؟ أصاب. ابن عباس صوب فعل من؟ قال أصاب. هناك زيادة في رواه الطحاوي أصاب السنة، لكن كلمة السنة ضعيفة هنا، إنما الثابت قيل له إن معاوية أوتر بركعة قال إيه؟ أصاب. لأن لو قلنا أنها صحيحة واحد يقول يعني كلمة، لا هذه الكلمة تغير الحكم، أصاب السنة إذن لا داعي للخلاف، نقول يجوز الصلاة صلاة الوتر ركعة واحدة من غير شف بلا إيه؟ بلا خلاف. إذن صار معنا الآن عثمان، سعد، معاوية بن أبي سفيان. هل قال بذلك أحد من أهل العلم؟ في كتاب الأم، كتاب الأم في الفقه الشافعي لمن الشافعي، قال الربيع سألت الشافعي عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء؟ سؤال واضح، ليس قبلها شيء؟ قال نعم. من الذي يقول؟ الشافعي. وفي رواية عن أحمد أنه قال لا بأس، وبه قال أبو ثور أحد الفقهاء وداود عندما تقرؤون قال داود، قال في كتب الفقه هذا داود بن علي الأصبهاني من كبار أهل العلم، من كبار أهل العلم في زمانه، وهو الذي قال أول من قال بالظاهر، أول من قال بالظاهر، يقولون مثلا أول من قال بالظاهر ابن حزم، هذا خطأ، أول من قال بالظاهر داود بن علي الأصبهاني، وكان على علم كبير وكان صاحب سنة. وأنقل لك أثرا في ترجمتي لتعرف منزلة هذا الرجل. أحد طلابه ترك المجلس وعقد مجلسا، سب مجلس الشيخ داود بن علي الأصبهاني، وهو اسمه داود بن علي البغدادي، إنما الأصبهاني نسبة إلى أمه. ترك مجلس داود وعقد مجلسا، فدخل داود ونظر إليه وقال أبيات طويلة نهاية هذه الأبيات تعالي فانظري بمن ابتلاني، يعني شوف مين اللي بيعمل مجلس، بقول لزوجته بقولها تعالي فانظري بمن ابتلاني، تدرون من هذا الذي عقد المجلس؟ تعرفوا مين؟ محمد بن جرير الطبري. يعني إذا كان يقول عنه، إذا كان محمد بن جرير الطبري التلميذ فكيف بالشيخ؟ كيف بداود بن علي؟ كان إماما كبيرا، وكان بينه وبين الإمام أحمد جوفوة بسبب قضية القرآن، فذهب لزيارة الإمام أحمد، فتحايل عبد الله بن الإمام أحمد ليدخل داود على أبيه، فقال يا أبي هناك رجل جاء لزيارتك. قال ما اسمه؟ قال داود. قال داود ابن من؟ داود من؟ قال داود البغدادي. حتى يدال عن إيه؟ داود بن علي الأصبهاني. قال داود بن علي الأصبهاني؟ قال نعم. قال لا تدخله علي، إنه تكلم في القرآن، فتنة القرآن. قال يا أبتي إنه يتنصل وإنه رجل صالح ويقول ما قلت ذلك. قال إن يحيى بن يحيى كتب إلي وهو أصدق عندي منه، ورفض أن يدخله إيه؟ أن يدخل عليه، وكان إماما كبيرا. المهم أنه قال داود وإسحاق وابن أبي شيبة وابن نصر وابن حزم وغيرهم قالوا بجواز إيه؟ إحنا سيبنا الموضوع خالص. الوتر بركعة واحدة. ثم بعد ذلك تأتي الصفة الثانية الوتر بثلاث ركعات، والأدلة على ذلك كثيرة. من ذلك حديث عائشة في البخاري، كان يصلي من الليل 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، ثم يصلي ثلاثة. وفي مسند الطيلسي من حديث عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع بالثالث صوته. وممن قال بجواز الوتر بثلاث ركعات كثير من السلف، نختصر حتى لا نطيل. إذا أردت أن توتر بثلاث ركعات ما الكيفية؟ كيف توتر بثلاث ركعات؟ من أراد أن يوتر بثلاث ركعات فيشرع له صفتان. الصفة الأولى أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم يأتي بإيه؟ بواحدة. وهذا ثابت في المسند من حديث ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعنا إياها. دليل صريح لا يحتاج إلى كلام. وممن قال بهذه الكيفية ابن عمر وكثير من الصحابة والتابعين. الكيفية الثانية للوتر بكم؟ أن يسرد الثلاث ركعات بتشهد واحد. ما الدليل على ذلك؟ يقول محمد بن نصر المروزي في كتاب الوتر، ولم نقف على حديث صحيح في ذلك، لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب من أين أخذتم هذا القول؟ نقول ثبت هذا، صح ذلك عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك أنهم كانوا يصلون ثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد، لا تجلس تتشهد تشهد أوسط، إنما تصلي ثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد. وهذا القول قال به طاووس وعطاء ومكحول وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الحنفية ومحمد بن الحسن، وأجازه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم تأتي الكيفية الثالثة بعد ذلك، الوتر بخمس ركعات متصلة لا يجلس إلا في الخامسة يتشهد ويسلم. في مسلم من حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة ويوتر من ذلك بخمس ركعات بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. يعني يجوز لك أن تصلي خمس ركعات متصلة بكم تشهد؟ شهر واحد. وقال بذلك عدد من أهل العلم، منهم ابن عباس وأبو هريرة وعروة والثوري وأحمد. طبعا كل هذه الآثار ثابتة، لكن أختصر. الوتر بسبع ركعات، سبع ركعات متصلة. في مسلم عن أمنا عائشة قالت فلما سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللح أوتر بسبع ركعات. وفي رواية عند النسائي بسند صحيح، لما أسن وأخذه اللح صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. وفي رواية عند النسائي أيضا أنه كان يجلس في السادسة يتشهد ثم يقوم يأتي ولا يسلم، ثم يقوم يأتي بالسابعة ويتشهد ويسلم. إذن الوتر بسبع ركعات له كيفيتان. الكيفية الأولى أن تسرد السبع بتشهد إيه؟ واحد. الكيفية الثانية أن تصلي ست ركعات وتتشهد ثم تقوم ولا تسلم، تأتي بالسابعة ثم تتشهد وتسلم. وممن قال بذلك سعد بن أبي وقاص وعلي وعبد الله بن عمرو وكثير من أهل العلم. الوتر بتسع ركعات متصلة، هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة، لكن تجلس في الثامنة تتشهد ولا تسلم، ثم تقوم تأتي بالتاسعة وتسلم بعد إيه ذلك. إذن الوتر يجوز أن توتر بواحدة ليس قبلها شف، يجوز أن توتر بثلاث متصلة، يجوز أن توتر بثلاث منفصلة، يجوز أن توتر بخمس متصلة، بسبع متصلة، بسبع تجلس في السادسة ولا تسلم، بتسع متصلة تجلس في الثامنة ولا تسلم. قد يقول قائل أي الصفات أولى، أي الصفات إيه أولى؟ أولا الذي عليه جماهير أهل العلم أن ذلك كله جائز، كل ده إيه صحيح، لك أن توتر بكذا ولك أن توتر بكذا ولك أن توتر بكذا، وهو قول ابن سيرين والقاسم والشافعي وأحمد وكثير من أهل العلم. ذهب فريق ثاني من أهل العلم أن كلما قرب من الأكثر كلما كان أفضل، بعض أهل العلم قال كله جائز نعم، لكن الأفضل كلما كان أكثر كلما كان أفضل. فأنت صليت مثلا قيام الليل في المسجد أو في البيت ثمان ركعات وأردت أن توتر، فقالوا من أوتر بواحدة جاز، لكن من أوتر بثلاثة أفضل من إيه؟ من واحدة، ومن أوتر بخمس أفضل من ثلاثة، ومن أوتر بسبع أفضل من خمسة، وهلم جرى. والكل جائز. القراءة في الوتر، القراءة في الوتر نقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وذلك بعد الفاتحة. وهذا ثابت في من حديث عبد الرحمن بن أبزة ومن حديث ابن عباس، وهذا قول الجمهور. تنبيهات حول القراءة في الوتر. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة أوتر فقرأ بمئة آية من سورة النساء في ركعة الايه الوتر. هذا في سنن النسائي عن أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة. أبو موسى من؟ اسمه أبو موسى الأشعري. من اللي عبد الله بن قيس؟ عبد الله بن قيس. أوتر بين مكة والمدينة، صلى ركعتين، صلى العشاء إيه؟ ركعتين لأنه كان على سفر، ثم قام فأوتر بركعة واحدة، هذا دليل لنا على جواز الإيه؟ الوتر بركعة واحدة. فقرأ فيها مئة آية من النساء، ثم قال ما آلوت ما قصرت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أقرأ بما قرأ، وأن أقرأ بما إيه قرأ. إذن لو أن إنسان يعني أراد أن ينوع وأحيى هذه السنة، بس تنفع في المسجد؟ يكرشوك من المسجد. تنبيه آخر حول القراءة في الوتر. استحب المالكية والشافعية أن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، ويضيف إلى الثالثة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذا مذهب من؟ المالكية والشافعية. لكن ما دليل هذا المذهب؟ دليل هذا المذهب ما روته أمنا عائشة، كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين. هذا دليل من؟ دليل الشافعية والمالكية. لكن هذا الحديث بزيادة المعوذتين لا يصح، فقد أنكره الإمام أحمد ويحيى بن معين، ولم يعرفه يحيى بن سعيد القطان طبعا يا أخوان، وقال العقيلي لا يصح، وضعفه ابن الجوزي. طبعا هذه الأسماء ضعفه الإمام أحمد، احنا بنسمع كلام الإمام أحمد في الفقه، الإمام أحمد الذروة في علم الحديث، الذروة في علم الايه الحديث، وكان أحد المؤرخين كاد أن يقتل بسبب الإمام أحمد، ألف كتابا في طبقات الفقهاء فلم يورد فيه من أحمد، فلما أسأله قال أحمد محدث، أحمد إيه محدث، وأحمد محدث فقيه. فعندما تقرأ ضعفه الإمام أحمد، صحاه الإمام أحمد، أحمد ذو منزلة، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن معين، علي بن المديني، أبو حاتم الرازي، هذه الأسماء، هؤلاء يعني هؤلاء لهم قول في التصحيح والتضعيف، وهو أقوى من المتأخرين. ولذلك حديث لعلكم سمعتوه، إذا انتصف شعبان فلا إيه فلا تصوموا. هذا الحديث ابن رجب أورده في لطائف المعارف، وقال صححه الترمذي وابن عبد البر والحاكم وابن خزيمة والطحاوي، وضعفه من هو أعلى من هؤلاء، ضعف عبد الرحمن بن مهدي وأبو حاتم الرازي والأسرم وأحمد. يعني عبد الرحمن بن مهدي وضع في كفة، وكل هؤلاء في كفة، وكذلك أبو حاتم الرازي. حتى أنت عندما تسمع إمام يقرأ في الوتر في الركعة الثالثة يزيد المعوذتين، تعرف أن إيه، تكون فاهم القضية، أن هذا رأي مرجوح، وإن قالت فيه الشافعية والمالكية لكن الدليل لا يصح. إحنا بقلنا دلوقتي 5 دقائق. القنوط في الوتر، القنوط في الوتر، القنوط أيها الإخوة هو اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. تعريف القنوط اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. والقنوط في الوتر مشروع. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط في الوتر؟ الصحيح أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لكنه علم من؟ الحسن بن علي. صح أنه قال أن في سنة الترمذي عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. الدعاء. وممن قال بمشروعية الوتر وممن قال بمشروعية القنوط في الوتر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وابن عمر، الآثار موجودة لكن أختصر، ومن السلف إبراهيم النخعي وابن سيرين والحسن والأسود بن يزيد وسعيد بن جبير والزهري وإسحاق وسفيان الثوري ومعمر بن راشد والأوزاعي، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وابن حزم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، على أن الوتر، على أن القنوط في الوتر إيه مشروع، جائز أن يوتر الإنسان في الإيه، سيأتي. هل القنوط وقت معين في رمضان بس ولا يوميا؟ أهل العلم في ذلك على أقوال 4. القول الأول أن القنوط يصح في السنة كلها، كل يوم أنت بتوتر يجوز لك أن إيه تقنط. صح ذلك عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وإسحاق بن راهوية. أنا أيها الإخوة عندما أقول صح حقيقة، الأسانيد صحيحة، الأسانيد صحيحة أمامي، لكن أنا أختصر. وبه قال الحنفية، وبه قال الإمام أحمد في القول الأخير عنه، ووجد للشافعية، وبه قال الحنفية. نعم، طوال العام. القول الثاني أن القنوط في الوتر في النصف الثاني من رمضان، صح ذلك عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمر، وصح أيضا عن جماعة من السلف كابن سيرين وكيحيى بن وثاب والزهري والمالكية والشافعية. إذن طول العام النصف الثاني من إيه؟ القول الثالث أن القنوط في الوتر يكون في السنة كلها إلا النصف الأول من رمضان، وبه قال معمر بن راشد. القول الرابع أن القنوط في الوتر يكون في شهر رمضان كله، وبه قال الأوزاعي، وهو قول عند الشافعية. إذن من أهل العلم من قال طوال العام، من أهل العلم من قال طوال العام إلا النصف الأول من رمضان، من أهل العلم من قال طوال شهر رمضان، من أهل العلم من قال النصف الثاني من إيه من رمضان. أي هذه الأقوال؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما القنوط في الوتر فهو جائز وليس بلازم، مش فرض، جائز أن توتر. فمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقنط، منهم من لم يقنط، ومنهم من قنط في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنط السنة كلها، والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك يعني، ومنهم من يستحب كذا. الحاصل حاصل كلام أن كل هذه الأقوال أن الأمر فيه سعة، وأنه جائز لك أن توتر طوال العام. خلاص كده، طب نكمل الوتر سلام في 5 دقائق. محل القنوط في الوتر، تقنط ماذا؟ أهل العلم يقولون أنه يجوز لك، محل القنوط أنه يجوز لك أن توتر بعد القيام من الركوع، بعد أن تقول سمع الله لمن حمده، تدعو فتقول اللهم اهدنا أو بما شئت، أو تدعو بعد القراءة، تدعو بعد القراءة وقبل الركوع كنت تقرأ قل هو الله أحد، انتهيت من الصورة تقول الله أكبر ولا تركع، إنما إيه؟ تدعو، إنما تدعو. أصحاب القول الأول، أولا لم يرد حديث صحيح في المسألة، لكن أصحاب القول الأول الذين قالوا بالدعاء بعد الرفع، بعد رفع الركوع، استدلوا بالقياس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في النوازل، فكان يقنط بعد الرفع من إيه؟ من الركوع، فاستدلوا بالقياس، وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد. أما أصحاب القول الثاني فاستدلوا بما ثبت عن ابن مسعود وابن عمر وجماعة من التابعين، والذي يظهر القول المختار الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الأمر واسع، قال الحافظ ابن حجر واختلاف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح. يعني إذن لو كنت إمام وأردت أن تنوع جاز لك أن تدعو بعد الرفع، وجاز لك أن تدعو قبل الإيه؟ قبل الركوع. إذا كنت ستدعو بعد الركوع بعد أن تقول سمع الله لمن حمده، تدعو إيه؟ مباشرة. إذا كنت ستدعو قبل الركوع بعد أن تنتهي من القراءة كما فعل عمر، تكبر الله أكبر ثم إيه؟ ثم تدعو. بعد أن تنتهي من الدعاء تسجد أم تركع؟ تركع بتكبيرة ثانية. صفة القنوط، هل يلزم أن تلتزم بدعاء معين أو يجوز لك أن تدعو بأي دعاء؟ يجوز لك أن تدعو بأي دعاء، لكن تلاحظ أمور: عدم الاعتداء في الدعاء، عدم الاعتداء في الدعاء، تجنب السجع تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض، لا تجنب السجع، ادعو بأدعيات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت وما لم أعلم، إلى أدعية كثيرة التزم بها، لا تطيل الإطالة المملة، تأدب بآداب الدعاء. فإذا أردت أن تسأل أن يحرق الله الكافرين وأن يدمر أعداء الدين، فلا تقول اللهم دمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إزاي أعداء الدين سيدمروا برحمة الله؟ لا، تدعو الله عز وجل يقول في كتابه: وارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم ارزقنا يا رازق، اللهم دمر الكافرين يا قوي. هذه من أداب الدعاء. كذلك إذا كنت تدعو دعاء في قنوط كنت إمام، تدعو بصيغة الجمع، بصيغة الإيه؟ اللهم اهدنا، اللهم انصر. أما إن كان في سجود أو ركوع، في سجود أو غير ذلك، فلك أن تدعو لنفسك يعني بصيغة الإفراط. كذلك من التنبيهات الخاصة بدعاء القنوط، قلنا عدم الإطالة، قلنا يشرع لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يشرع لك، نقول ترفع اليدين، والأدلة على ذلك كثيرة، تمسح الوجه، لا أكثر أهل العلم بل جماهير أهل العلم يمنعون من مسح الوجه، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا رفع اليدين عندما يثني الإمام على الله، الإمام يقول يا رحمن، نقول يا الله حقا صدقا. الناس بين ذلك يعني لم يرد حديثا مرفوعا في ذلك ابتداء. من أهل العلم من أجاز ذلك، يعني إذا كنت واحد، الإمام النووي أجاز ذلك، وابن علان شارح الأذكار النووي أجاز ذلك، لأنه لم يثبت لا عن الصحابة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا حديث في هذه المسألة ولا عن الصحابة. فمن أهل العلم من منع، قالوا إذا أثنى الإمام على الله فاسكت، ومنهم من قال تشاركه في الثناء، ومنهم من قال تشاركه في الثناء. لكن القول بالتبديع قول بعيد، إن يقول حقا وصدقا هذا بدعة، القول بعيد جدا، لأن من أهل العلم عن القول بالبدعية قول بعيد. مسألة سريعة عزرة، صليت مع الإمام، قلنا أنه يستحب لك أن تكمل مع الإمام حتى يكتب لك قيام ليلة. فبعض الناس يقول أنا لا أوتر مع الإمام، أنت الآن لم تكمل، لماذا؟ يقول حتى أصلي في بيتي. نقول صلي مع الإمام أوتر، ويجوز لك أن تصلي بعد الوتر، يجوز لك أن تصلي بعد الوتر. سأقول كيفية يجوز لك أن تصلي بعد الوتر. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم صلى بعد أن أوتر ركعتين وهو جالس. قال النووي يستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة بعد الوتر. أما حديث لا، كيف تصلي بعد الوتر؟ هناك قولان في المسألة. القول الأول أن تنقض الوتر الأول، يعني تصلي ركعة واحدة ثم تسلم، ثم إيه؟ تسلم. وذهب أكثر أهل العلم أنك تصلي الأول ركعة واحدة ثم تسلم، ثم تصلي مثنى مثنى ثم توتر، هذا يسمى نقض الوتر. لكن الذي عليه كثير من أهل العلم، الذي عليه كثير من أهل العلم، أنك لا توتر مرتين، أو ترت في المسجد صلي ما بدا لك في بيتك مثنى مثنى بلا وتر. من الذي قال بهذه الكيفية؟ صح ذلك عن عمار بن ياسر، سعد بن أبي وقاص، ابن عباس، عائز بن عمرو، عائشة، ومن السلف الحسن وطاووس وعلقمة والشعب ومكحول، وهو قول كثير من أهل العلم. أما نقض الوتر فهذا القول، نقض الوتر يعني كثير من أهل العلم رد، حتى أن أم المؤمنة سئلت عن ذلك، قيل له إن فلان ينقض الوتر، فقالت هذا يلعب بوتر، هذا يلعب بوتر. فالحاصل أن الإنسان إذا أراد أن يصلي في بيته بعد أن يوتر في المسجد، أو أوتر قبل أن ينام واستيقظ ليلا وأراد أن يصلي، يصلي مثنى مثنى ولا يوتر. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.